ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا وما

أفلا تذكر الله يطول كده علينا. ولا ولا ينفعكم الله يكرمك. الله الله يكرمك يا عم. الله يكرمك. أن يقولون افترى قل إن افتريته Thank you. Oh, وقال اركبوا في هذه السيارة وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في وكان في معزل النبي No. man. صلاه النبي يا سلام النبي الله يهديك مره من اخويك يا رب سلام وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ولا تتولوا مجرمين وما نحن بتاركي الله يا سيدي. لما تسكت هالمعنى ويستخلفون